وقالوا فهذا هو الدرس الممكن تمام الستين بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب الورع وترك الشبهات. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. بدأ الإمام النووي سعادته الباب بالآيات التي تتعلق بموضوعه، وموضوع الباب هنا باب الورع وترك الشبهة. ومن الآيات التي تحذر الإنسان من استصغار المعصية ومن رؤيتها أمرا هينا لا قيمة له، وهو الواقع ونفس الأمر عند الله شيء عظيم. من الآيات التي تحذر من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور بعد أن تكلم عن أولئك الذين اختلقوا الإفك على السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قال في آخر الآية: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الآية نزلت في من اختلقوا الإفك، ولكن القاعدة الأصولية تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالأمر لا يتعلق بجريمة اختلاق أولئك المنافقين للإفك، وإنما هي قاعدة. رب معصية يراها كثير من الناس أمرا تافها، يعني الباري لا يحاسب عليها، لا أهمية لها، هي من الصغائر، هي من اللمم. ولكن ما أدرى أنها من هذه الأمور التافهة، لعل الله سبحانه وتعالى يغضب لارتكابها. هذا المعنى يعبر عنه بيان الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أي رب معصية ترتكبونها لأنكم ترونها بسيطة، ترونها صغيرة، ولكن لو اطلعتم لعرفتم أنها عند الله عز وجل شيء عظيم. بل ينبغي أن نعلم أن مجرد استصغار الإنسان للمعصية أن يراها شيء تافه، هذا الاستصغار يجعلها كبيرة. إذا تأملنا بدقة نجد أن الإنسان الذي يواجه معصية من المعاصي التي تسمى بالصغائر فيرتكبها غير مبال بها، وإذا ذكر بها قال: هي بسيطة، هي صغيرة، هي من اللمم، تافهة، لا قيمة لها. استصغارك لمعصية نبه الله إليها وحذر منها يجعل منها كبيرة من الكبائر، لأن من سوء الأدب مع الله عز وجل أن تتهاون فيما قد حذرك منه. ورحم الله ابن عطاء الله السكندري إذ يقول في حكمة من حكمه: لا صغيرة إن واجهك عدله، ولا كبيرة إن قابلك فضله. إذا أراد الله عز وجل أن يحاسبك بمقتضى عدله لا توجد صغيرة من الصغائر في الكون، كل المعاصي كبيرة. إذا أراد البار عز وجل أن يحاسبك بميزان عدله، ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يواجهك بكرمه وفضله فعندئذ لا كبيرة، الكبائر تذوب في ضرام حب الله عز وجل ورحمته، والصغائر تعظم وتكبر في مواجهة عدل الله سبحانه وتعالى ودقته. أفأنت هل تعلم أن الله عز وجل عندما تقف بين يديه سيواجهك بفضله لا بعدله؟ هل تعلم هذا؟ هل أخذت عهدا من الله عز وجل أنه سوف يطوي لك هذه المعاصي التي تقول عنها بسيطة ولا يؤاخذك عليها بسبب فضله ورحمته وواسع كرمه؟ لعله لا يعاملك على هذا الأساس، لعله يعاملك بمقتضى عدله. وإذا عاملك الله سبحانه وتعالى بمقتضى عدله فلا توجد بين المعاصي صغيرة، كل المعاصي كبائر. قد يقول أحدكم: طيب لماذا إذا حاسبنا الله عز وجل بمقتضى عدله، ميزان عدله قد يصنف المعاصي بعض منها صغائر وبعض منها كبائر؟ لا، الباري سبحانه وتعالى عندما صنف بعض معاصيه التي حذرك منها تحت اسم الصغائر او تحت اسم اللمم، انما صنفها تحت هذا الاسم بدافع فضله واحسانه ورحمته. يعني الصغيرة التي يرتكبها الانسان، هنالك فعلا صغائر من المعاصي وكبائر. الكبائر تلك التي وضع الله سبحانه وتعالى عليها عقوبات حدية، كشرب الخمر، كالزنا، قتل النفس بغير حق، كقذف المحصنات، هذه من الكبائر. هنالك معاصي أخرى تعد من الصغائر، كان تقع عين الإنسان الرجل على امرأة ينظر إليها ثم يشيح بوجهه، كان تسير المرأة وقد كشفت جزءا مما أمر الله سبحانه وتعالى بستره. نعم، مصافحة الرجل للمرأة محرم لكن صغائر. طيب ما الذي جعل هذه صغائر؟ الذي جعلها صغائر فضل الله عز وجل ورحمته، هو رحمة بك وإكراما لك نزلها من مستوى ما كانت فيه من خطورة وجعلها بسيطة صغيرة. ولو أن الله عز وجل أراد أن يعاملك بمقتضى ميزان العدل الدقيق بعيدا عن الرحمة والإكرام لكانت هذه المعاصي كغيرها من أكبر الكبائر. طيب إذا كنت أعلم أن الذي صغر هذه المعاصي إنما هو فضل الله، تجاوز الله عز وجل ورحمته، أفيجوز لي أن أركن إلى هذا الفضل وإلى هذه الرحمة فأتوسع في ارتكاب هذه الصغائر وأنا غير آله بها وأنا غير مهتم بها وغير خائف أصلا من الله عز وجل بسببها، وأنا مطمئن البال إذا قيل لي أنا قل هذه من اللمم، هذه من الصغائر لا بأس، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. إذا أنا قابلت رحمة الله باللا مبالاة فهذه اللامبالاة تجعلني قريبا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم أنت لا تدري، هنالك معاصٍ هي بحسب الصغر بحسب المظهر والصورة بسائط وصغائر، لكن ما أدراك لعلها عند الله عز وجل من الكبائر، لعلها عند الله سبحانه وتعالى من الكبائر. ربما تجلس مع صاحبك في المساء فتضعان شخصا ما غائبا بينكما وتغتابانه. اكثر الناس يتصورون ان هذا من الامور البسيطه ومن الصغائر التي لا يحاسب الله عز وجل عليها. طيب ما ادرك، ما قال لك هذا، ما اخبرك ان هذه الغيبه من الصغائر؟ وانتم تعلمون ان اكثر الناس مبتلون بالغيبه، حتى كثيرا من المتدينين، حتى كثيرا ممن يتزيون بزي اهل العلم. الغيبه امر بسيط، ربما اقول اكثر من بسيط، تافه عندهم. وما اكثر ما يذكر الواحد منهم بان هذه غيبه محرمه فيكفر ممن يقول هذا الكلام. هي من البصائر، هي من الامور البسيطه. طيب ما ادرك انها من البصائر؟ ما اخبرك؟ رب ثقب صغير صغير كما يقول الامام الغزالي تعبث به تخرج لك من ورائه حية رقطة تنهشك بسمها. هذا مثال يذكره الإمام الغزالي في هذا الصدد. تماما كالطاعات أيضا، هنالك من يستهين ببعض القربات والطاعات، إذا ذكر بها قال هذه من الطاعات البسيطة التافهة التي يعني ليس لها أجر كبير. هناك كثير من هذه الطاعات يراها الناس انها امور بسيطه تافهه، لكن ما ادراك، انت لا تعلم ما الذي يغضب الله عز وجل من معاصيه، وما الذي يقرب العبد الى الله من طاعته، لا تعلم. وقد اخفى الله سبحانه وتعالى هذا وذاك حتى يكون الإنسان على خوف ووجل دائما من سائر المعاصي، وحتى يكون الإنسان دائما على أمل كبير أن يكرمه الله عز وجل بالرحمة والغفران عن طريق سائر الطاعات. يعني لو أنك مررت بحيوان هرة مثلا أو أي دابة ولمست انها تعاني من ظمأ شديد او جوع، وبطريقك هيأت لها ماء تشرب او طعام تاكل، ومرضت، ربما لا تقيم انت بهذه المكرومة وزنا، لكن ما ادراك انها عند الله كبيرة جدا جدا ولها اجر كبير. وقد ورد في الصحيح ان كلبا كان يطيف حول ركية حول بئر بعيد الغور وقد كاد العطش أن يقتله، فرأته امرأة بغي يعني ترتكب الفاحشة دائما شأنها ذلك، فأهمها شأن هذا الكلب، فخلعت خفها واستسقت به فملأته ماء وسقط به الكلب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لها بذلك. كثيرون هم الذين اذا فعلوا فعلا من هذا القبيل يتصورون ان هذا الشيء يعني لا قيمة له. ان يقوم انسان من جنح الليل كما قال عبد الله بن المبارك فيتفقد اولاده في قرب الشتاء فينظر إلى من تكشف منهم يعيد إليه غطاءه، ينظر إلى شأنهم، يسهر على وضعهم ثم يعود إلى فراشه. كثيرون أصلا لا يتصورون أن هذه من الطاعات، لكن ما أدراك، ما أدراك أن الله عز وجل يكرم هذا العبد بهذا العمل وينتشله من وادي الضلال بسبب ذلك العمل الى اعلى درجات القرب منه، لا تدري. الواقع ان الله اخفى ذلك. السبب الحكمه، الحكمه هي ان نطمع بسائر القربات املا بان يكمن فيها فضل الله عز وجل ورحمته والقبول الذي نتوخى. ايضا اخفى الله عز وجل عنا خطورة المعاصي. المعاصي فيها اشياء كبيرة جدا ولكنك لا تعلم انها كبيرة. ان يستهزئ انسان مسلم لاخيه المسلم، ان يحقر انسان مسلم اخاه المسلم. اكثر الناس يرون ان هذا شيء بسيط، يعني رجل من المسلمين يرى صاحبه ربما صديقه يتصرف تصرفا فيسخر منه، يقلده بكلامه بمظهره بحركته بصوته، وربما يظن انها عباره عن نوع من الهزل، نوع من المزاح. نعم، بينما في الواقع هي من اخطر المعاصي التي تبعد الانسان عن الله عز وجل، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه قاعدة التي يخاطبنا الله عز وجل بها، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني رب امر، رب تصرف من التصرفات، معصية من المعاصي، امر منهي عنه تحسبونه شيء بسيط لكن وهو عند الله عظيم. قد يقول فينا قال: طيب يا ربي لماذا لم تكشف لنا الهين من غير الهين حتى نعلم كيف نسير؟ لا، الباري عز وجل يريد منك ان تكون حذرا ومحتاطا، فتبتعد عن سائر المعاصي خوفا من ان يكون هذا كبير، هذا شيء خطير، هذا شيء. وفي بينكم شيء هين، صح في لمن، لكن الباري في الواقع اخفى عنك كثيرا من الكبائر واخفى عنك كثيرا من اللمن، حتى تبتعد عن الكل خوفا واحتياطا وورعا وتقربا الى الله سبحانه وتعالى. هذه هي الآية التي نبهنا اليها الامام النووي في مدخل هذا الباب، وعنوانه باب الورع وترك الشبهات. الآية الثانية هي جزء من آية في الواقع، قول الله سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد. يعني إن ربك سبحانه وتعالى ليس له مكان حتى نقول هو في المرصاد. معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى يرصد أعمالك كلها. يرصد يعني يراقب كل ما تفعله، كل ما فيش ضائع، مثقال ذرة من عمل يحصيه لك، إن كان من خيرا إن كان شرا. طيب إذا كانت في هنالك أمور تافهة والإنسان له الحق أن يفعلها متجاوزا، يفعلها متهاونا، معنى ذلك أن الله عز وجل هو أيضا لا يهتم بها ولا يحصيها عليك لأنه هي من التافهات. لكن الأمر ليس كذلك، الأمر كما يقول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، أي إنه يتعقب أعمالك كلها دقة وجلة، مهما كانت دقيقة في سوءها ومهما كانت دقيقة في صلاحها وخيرها يرصدها. هذا الرصد يعني أنه شيء مهم، لو كان شيئا تافها لما رصده الله عنك. وهذا مثل قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شيء خطير. ليست اذا الامور التافهات التي تراها تافهه، اصلا مثقال ذره من الشر الباري يحصيها عليك، يحصيها عليك ويواجهك بها. فكيف يحق للانسان بعد هذا ان يستهين بمعصيه وان يصنف عند نفسه فيقول هذه معاصي صغائر لا شأن لنا، لا قيمة لنا بها، ويمكن للإنسان أن يرتكبها وليطمئن، وليطمئن، أعوذ بالله، وليطمئن. من أين جئت بدلائل هذه الطمأنينة؟ ومتى أخذت عهدا من الله أن تقول للناس أن يطمئنوا، لأن هذه صغائر لا أهمية لها. لكن الباري يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن لاحظوا أيها الإخوة، الآية تقول يرى. يا أخوانا أولى دام شوي إذا في مجال واسع حتى ليوافين يعني. بعض الناس يفهمون هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أن معنى يرى يعني يعاقب، وهذا غلط. يعني يظنون أن معنى قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يعني يرى عقابه. لا، هذا الكلام خطير جدا جدا. إذا كان الأمر هكذا فمعنى ذلك أن أحدا لم ينجو من مقت الله، لأنه ما منا من أحد إلا وقد ارتكب مثقال ذرة بل ذرات كثيرة من شرور. فإذا كان معنى يرى يعني يرى عقابه، هذا الأمر والعياذ بالله خطير جدا. إذا ما معنى يرى؟ أي يحاسبه الله عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يذكره الله به ويعطيه أجره إذا فعله لوجه الله عز وجل خالصا مخلصا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يذكره الله به، يقول له الله عز وجل: أي عبد، لقد فعلت كذا وفعلت كذا وكذا، مهما كانت أمورا تافهة. ثم إن الله قد يغفر وقد لا يغفر، لكن من نوقش الحساب عدد حتى لو لم يعاقب الرب العبد يكفي عذابا أن يذكر الله العبد بتلك المعصية في دار الدنيا وأن يعاقبه عليها، وأن يعتب عليه أنه لم يستحي من الله عز وجل عندما فعلها. هذا وحده نوع من العذاب، ثم يمكن أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله عز وجل يثني عبده يوم القيامة من كنفه، يعني يسدل عليه ستره، فيقول له: أي عبد، أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا يوم كذا؟ ويذكره بالمعاصي التي بدرت منه بغض النظر صغيرة أم كبيرة، يذكرها ولعله يرى ما يشبه شريطا مجسدا لتلك المعاصي وذكرياتها. هذا معنى يرى. ثم إن الله عز وجل يقول له: لقد سترتك آنذاك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم في الآخرة. فالباري سبحانه وتعالى كما ستره في الدنيا يستره في الآخرة، هذا شأنه. لكن هل تعلم كم هم الذين يقول لهم هذا الكلام؟ هل تعلم أنك من هؤلاء الناس؟ وهل تعلم المواصفات التي على أساسها يستر الله عباده فيغفر لهم، والمواصفات التي يعاقبهم عليها فلا يغفر لهم؟ أنت لا تعلم. وقد أخفى الله سبحانه وتعالى عنك يعني الدلائل لكي تكون على حذر دائما. بعد هاتين الآيتين بدأ الإمام النووي يعرض لنا الأحاديث التي أوردها في هذا الباب. الحديث الأول عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، أي متفق عليه عند الإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث من أهم الأحاديث المعروفة والمروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجمع طائفة كبيرة من المبادئ والأحكام. يقول في صدر هذا الحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين قسمة، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس قسم ثالث. إذن هنالك حلال مقطوع بحله، وسنذكر قانون هذا الحل ودلائله، وهنالك حرام مقطوع بحرمته، وهنالك أمور تمازجت فيها أدلة الحل وأدلة الحرمة فلم تستبين الحقيقة، ترى هل هي من الحلال أم هي من الحرام. كثير من الناس، يعني عوام الناس والذين ليست لهم دراية واسعة بالفقه الإسلامي، لا يعلمون حقيقة هذه الأمور، هل هي من النوع الأول الحلال أم هو من النوع الثاني الحرام. وها هنا محل الشاهد، لكن تعالوا نتساءل عن معنى قوله عز وجل: إن الحلال بين وإن الحرام بين. القسم الأول الحلال، يقول بين. الصنف الأول من الحلال معروف للناس جميعا. ما قانونه؟ كيف نعرف الحلال حتى نعرف أنه بين؟ القاعدة هنا، نأخذ قاعدة فقهية أيها الإخوة ونحفظها ونحاول أن لا ننساها لأنها تفيدنا جدا. هنالك قاعدة تقول: الأصل في الأشياء كلها الإباحة. الأصل قبل أن يخاطبنا الشارع بما أمر وبما نهى أن كل ما حولك وكل ما خلق من حولك هو في الأصل من المباح. طيب ما الدليل على هذه القاعدة؟ من الكتاب أو من السنة؟ الدليل على هذه القاعدة قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا الكلام فيه تفضل من الله على عباده كما تلاحظون، لأنه يقول ممتنا متفضلا: لقد خلقت من أجلكم كل ما ترونه حولكم. وما أكثر تنوعها، وهي أمور لا تحصى. كل هذه التي ترونها من حولكم خلقته من أجلكم. لام هنا يقولون لام الاختصاص، هو الذي خلق لكم يعني من أجلكم، طبعا ليس للملك، الملك هو الله. طيب إذا كان الله خلق لنا التراب من أجلنا، الماء الذي فيه من أجلنا، المعادن فيه من أجلنا، الأطعمة كلها من أجلنا، الأشربة كلها من أجلنا، الدواب التي تسرح وتمرح من حولنا كلها من أجلنا، فمعنى ذلك أن هذه الأشياء كلها مباحة. هذا معنى أو هذا دليل أن الأصل في الأشياء الإباحة. طيب إذا نحن ننطلق من هذا الأصل، ما هو الحرام؟ الحرام كل ما نص عليه الشارع بخصوصه أنه حرام، خرج من الأصل وصنف في قائمة عنوانها المحرمات. فبين لنا أن المسكرات محرمة. كانت المسكرات داخلة في عموم الأشياء التي تدخل في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية أخرجتها ووضعتها تحت قائمة المحرمة. طيب، الباري عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه الأشياء لو لم يقل الباري عنها هذا الكلام لكانت من المباحات، لأن الأصل في الأشياء المباحة. ويكفي في الإباحة سكوت الشارع لأن هذا هو الأصل. لكن لما قال الميتة حرام، الموقوذة حرام، لحم الخنزير حرام، أخرجنا هذه الأشياء من الأصل ووضعناها تحت قائمة المحرمات. قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. في الأصل لو لم يقل الباري هذا الكلام وسكت عن هذا الموضوع لكان الربا داخلا في أصل الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. نعم، ولكن لما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أخرجناها ووضعناها تحت قائمة المحرمات. وهكذا، فالمحرمات تكاثرت عن طريق النص على كل واحد منها. ما لم ينص الشارع عليه وبقي مسكوتا عنه يبقى على أصل الحل قطعا وقولا واحدا. إذن هذه القاعدة هي التي توضح لنا حجم الأمور المباحة والتي تدخل تحت اسم الحلال. لذلك الآن نحن أيها الإخوة إذا كنا نسير في طريق وحان وقت الصلاة وأردنا أن نصلي، نقف على الأرض ونصلي على الأرض بدون سجادة بدون أي شيء. إذا قال قائل: لعل هذه الأرض نجسة، نلجأ إلى القاعدة. ما هو الأصل في الأشياء؟ الإباحة. إذا سكت الشارع فالمسكوت عنه نفسره بالإباحة. طيب، هذه الأرض الشارع ما قال هذه البقعة محرمة أو نجسة أو نعم، ما قال. إذن هي على الأصل الأول ألا وهو الإباحة. لكن الشارع أوضح لنا أن كل ما أصابه الدم أو أصابته نجاسة عينية أو حكمية ما هذا المكان يتحول من الأصل الطاهر ويصبح نجسا. طيب، هذه البقعة منظر، هل أصابتها نجاسة؟ ما رأينا دلالة لذلك. هل أصابتها نجاسة حكمية عينية مرئية مثلا؟ ما رأينا ما يدل على ذلك. إذن المكان باقي على الأصل، نصلي عليه ولا نبالي. الحذاء نصلي بأحذيتنا طالما لم تجزم بأن هذا الحذاء انتقل من أصل الإباحة والطهارة إلى الاستثناء بسبب النجاسة. طالما ما عندك دليل على أن هذا الحذاء تنجس وبالتالي خرج الحذاء من أصل الإباحة والطهارة، إذن نبقي الحكم على الأصل، والأصل الإباحة والأصل الطهارة. وهكذا، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، هذا هو البين، وسهل معرفة الحلال والحرام بين. كيف نعرف الحلال؟ بالنصوص، لأن المحرمات خارجة عن الأصل، خارجة عن الأصل. هلا مثلا إذا واحد شو قال لك أقامك في دار كرمك وقال لك: شوف كل ما في هذه الدار لك، تمتع بها كما تشاء، كل لك. طيب، فأنا شو قال له؟ قال له: راح بس استثني لك قائمة هالمسألة والماء اللي هنيك والطعام لهذاك والثوم هذا كذا، هذول الأوهام تستعملها. فإذا ماذا نفهم؟ نفهم أنه كل ما في هذه الدار الأصل له، وأما الممنوعات فما سجل بقائمه تماما. البارئ أقامنا في هذه الدنيا وقال كل ما فيها لكم، بعدين استدرك إنجاز التعبير قال فديروا بالكم في قائمي من المحرمات هي لا تعرفوا عليها. هذه المحرمات كيف نعرفها؟ بنصوص من القرآن أو من السنة عليها، أو بإجماع الفقهاء أو بالقياس الجلي الواضح. يعني هذه هي أدلة الشريعة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. عندئذ نعلم أن هذا حرام. طيب إذا تبين لنا الحلال أين يكمن والحرام ما هو، بقيت بقايا منثورات يتجاذبها دليل الحرمة ودليل الإباحة، وما في شيء واضح جدا جدا، ما في شيء واضح. ماذا نصنع؟ هذه هي التي يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشتبهات، وبينها مشتبهات. أنت كنت تقيم شركة بينك وبين صديق لك، مالك معروف وماله معروف، وفي آخر السنة وعند الجرد تبينت الأرباح، وتبين بمقتضى ذلك النسبة التي تملكها أنت والنسبة التي تملكها هو. عند الدقة في هذا الحساب كثيرا ما تبقى فضلات أشياء، لا هذا يعلم أن هذا من حصته ولا ذاك يعلم أنها من حصته. يعني المسألة تحتمل أمورا مختلفة. هذا من نوع المشتبه، هذا من نوع المشتبه. مثلا هنالك أشربة يختلف الناس فيها، أهي تسكر أم لا تسكر؟ فمن قائلين بأنها لا تسكر، ومن قائلين بأنها تسكر. ولعلكم تعرفون بعض الأسماء أو بعض الأنواع من هذا القبيل. هذا من نوع المتشابه. طيب هنالك أسرة ما تقيمها رب الأسرة، وبقي في الأسرة كبارا وصغارا، ودخلت وقدمت لك ضيافة. هذه الضيافة بسيطة، قد تكون قد يكون فنجان من القهوة، لكن لم تعلم هذه الضيافة يا ترى هل قدمت إليك من مال مثلا زوجة المتوفى من حصتها، وبالتالي فهو من المباح والحلال، أم قدمت لك هذه الضيافة من مجموع المال الذي لم يوزع بعد، وهنالك قصر لهم حقوق في هذا المال احتمال. فأنت لا تعلم الأمر هكذا أم هكذا. هذا من نوع المشتبه، هذا من نوع المشتبه. هنالك يعني ذرائع ربوية، يعني عقود بحسب الظاهر لا أشكال فيها، لكنها تصل إلى الربا، ففيها سبب الحرم وفيها سبب الحلم، ويحار الإنسان الذي لا يدرس الأمور بدقة هل يصنفها في المباحات أم يصنفها في المحرمات. الأمور التي من هذا النوع كثيرة في الواقع، التي من هذا النوع كثيرة. زيد من الناس أعطاك طعام، أعطاك مال، يمكن أن يكون قد أعطاك هذا المال على نية الزكاة، ويمكن أن يكون قد أعطاك هذا المال على نية هدية، وذهب الرجل. طيب إن كانت هدية جاز لك أن تأكلها وإن كنت غنيا، وإن كانت زكاة لا يجوز لك أن تأكلها إن كنت ممن لا يستحقون الزكاة. ما الموقف الذي ينبغي أن يقفه المسلم هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. شوفوا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتركوا الشبهات. هو لو قال اتركوا الشبهات ما عادت شبهات، صارت حرام، لأنه صار أمر بالترك، والأمر بالترك يساوي الحرمة. لحظة، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لرقته ورحمته ولطفه يعني ما أمر أمرا جازما، لكن عرض، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الإنسان الذي يتورع ويحتار ويترك هذه الأمور التي لم تستبن فيها دلائل الإباحة ودلائل الحرمة، التي تركها حيطة في الأمر وورعا، فهذا حسنا فعل، لأنه استبرأ لدينه، يعني أبرأ نفسه من حساب ما ربما يحاسبه الله يوم القيامة على فرض أنها من نوع المحرم. وعرضه، استبرأ لعرضه لسمعته أيضا، ورحم الله امرأ جلب المغيبة عن نفسه. هل هذا يعني أنه يجب أن يتقي الشبهات؟ لو كان ذلك واجبا لقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الشبهات وترفعوا عن الشبهات، أو اتركوا الشبهات، لكن ما قال. قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. معنى هذا الكلام أن الورع والحيطة في أن تترفع عن هذه الشبهات. فانظر، هل أنت من الورعين أم أنت ممن يريد أن يتمسك بمقاطع الأحكام بس؟ المسألة درجات، وهذا من لطف الحديث من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنك إن وجدت مالا لم تستبن لديك دلائل حرمته ولا دلائل حله، يعني شبهة الحرم واردة وشبهة الحل واردة، إذا أردت الحكم والفتوى بدون وراء، أظن كلكم عرفتم ما الفتوى. نعود إلى الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل أقوى. لكن إذا كنت من الورعين وكنت من المحتاطين، ماذا تصنع؟ تترفع عنه. ورد في ترجمة الإمام أبي إسحاق الشيرازي، ذلك الفقيه الشافعي العظيم، أنه كان في مجلس له بالدرس أو نحو ذلك، لما قام ومضى ووضع يده في جيبه كمه، وجد أنه كان معه دينار وافتقده، كان معه دينار ذهب وافتقده، وعلم أصحابه أو تلامذته بالأمر، فعادوا إلى المكان الذي كان يجلس فيه أبو إسحاق الشيرازي، ووجدوا الدينار في المكان الذي كان يجلس فيه، وقالوا لأبي إسحاق إنهم وجدوا الدينار في المكان الذي كان يجلس فيه، وتأكد فعلا أبو إسحاق مما قاله له تلامذته، لكنه رفض أن يأخذه. قال: وما أدراكم أنني ضيعت ديناري في مكان آخر، وأن هذا دينار لشخص آخر جاء فجلس في مكاني، أو لعل الدينار الذي تركته أخذه شخص ثم جاء بعد ذلك إنسان فجلس في هذا المكان فترك ديناره، من أين لي أن أجزم أن هذا ديناري تركه ومضى؟ هذه من الشبهات. هو لو أن الإمام الشيرازي أخذه وقد غلب على ظنه فعلا أنه ديناره، لما كان ذلك محرما، لما كان ذلك محرما في نطاق الفتوى، حرام وحلال، لكن في نطاق الورع شيء آخر. في نطاق الورع الأمر يختلف كل الاختلاف. نعم، وهكذا. لكن نحن الآن أيها الإخوة في نطاق الدعوة إلى الله، هل نستطيع أن نلزم الناس بالورع؟ لا نستطيع. نحن ماذا نصنع؟ نقول لهم ما قاله رسول الله ونحبب إليهم هذا الورع عن طريق كلامه صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسانا جاء فقال لك هذا الكلام، قال لك إنني تركت دراهم لي في المكان الذي كنت أجلس فيه ثم عدت فوجدت دراهمي هذه، هل لي الحق أن أخذها أم لا؟ وأنا أعتقد يقينا أو غلب على ظني أن هذا مالي. تقول له هل تريد الفتوى أم الورع؟ إذا قال لك لا أنا أريد الفتوى، أنا لست من أهل الورع، ليس لك أن تلزمه بالورع. تقول له لك ذلك تأخذه، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. لكن إذا رأيته من أهل الورع والتقوى عندئذ قل له لا لا تأخذ. هنالك أعمال تجارية، شركات، صناعات. لو أردنا أن نتحدث عن أحكام الفتوى فيها لقلنا هي مباحة، على الرغم من أنها من المشتبهات، لأنها إذا لم نرى أدلة الإباحة والحرمة واضحة نعود إلى الأصل. لكن نحن لا نقول هذا للناس كافة بهذا الشكل، بل نصنف الناس. الرجل الورع نقول له لا، هذا من الشبهات إياك. أما الرجل الذي لم يصل إلى درجة الورع نقول له كما تشاء. أذكر في هذا المسجد، بل في مسجد السنجدار أيضا من قبل، شابا كان يعاني من شظف في العيش ومن ضيق في ذات اليد، وكانت لديه مهارات وصناعات، وكان بين الحين والآخر يعرض علي أعمالا ووظائف عرضت عليه، لكنه كان يسألني سؤال الورع، سؤال المحتار، فكنت أجيبه بمقتضى ورعي، وكنت أقول له هذا عمل مشبوه، وهذه وظيفة مشبوهة، وهذا قد يكون محرما، فكان يترفع في الواقع عن ذلك، لكن كنت أعلم أنه في مستوى الورع وفي مستوى الحيطة. وظل يسألني عن وظائف وأعمال تعرض عليه، ولعله لو قبل الواحد منها لأغنته، ولكن ما كان لي وهو يجنح إلى الورع ويبحث عن الأفضل، ما كان لي أن أجنح به إلى الفتوى وأصده عن الورع. أعصي الله عز وجل بي. كنت أقول له والله الأفضل أو الأورع أن تبتعد عن ذلك، ولكني أقول لكي أشجع نفسي وكل الإخوة المسلمين للورع وللحيطة في دين الله عز وجل. لقد صبر هذا الرجل، ثم صابر ثم صابر، ولما رأى الله صدق صبره أكرمه الله عز وجل بخير من كل ما قد عرض عليه، وبدون شبهة وبدون أي إشكال. وهكذا يجن لنا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والشبهات كثيرة، لكن أيها الإخوة، قد يخطر في بال بعض منكم أن من الشبهات الأرض أو الثوب أو الطعام أو الماء الذي نختلف في أنه طاهرا أم نجس. قد تتصورون أن هذا من الشبهات. لا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد بالشبهات شبهات المعاملة، شبهات الأكل من المال، يا ترى هذا المال جاء من طريق حلال أم من طريق حرام. هذا هو الأمر الذي ينبغي الحيطة فيه. أما بقعة نريد أن نصلي عليها. هنالك كثيرون من يتورعون، يحاولون أن يحققوا في الأرض عليها آثار نجاسة ولا لم عليها آثار نجاسة، أو يحاولون أن يحتاطوا إذا لم توجد سجادة لا يصلون، ويظنون أنهم بهذا ينفذون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه. لا، هذا ليس من الشبهات. الأصل في الأشياء الطهارة، وهكذا كان يصنع أصحاب رسول الله، ولا داعي إلى التأمل والدقة بشكل من الأشكال. ثوب أردت أن ترتديه، كنت متوسوسا وخطر في بالك، ربما أصابته نجاسة، ربما مر به هذا الكلب وكان مبتلا فأصابه بطرف ما فتنجس، ربما ربما ربما. وتقول أن النبي قال: فمن استبرأ، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا، أنت بهذا لم تفعل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقول لك المصطفى: صلي على هذا المكان وبهذا الثوب واعلم أنه طاهر، وأبعد الوسواس الذي لا قيمة له من ذهنك وفكرك. نعم. إناء فيه ماء مكشوف، طيب، ورأينا أن كلبا قد دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب، ولم نعلم هل شرب من هذا الماء أم لا، الاحتمال وارد. هنالك من يحتار ومن يقول الأفضل أن لا نستعمل هذا الماء. لا أبدا، استعمل هذا الماء وليس فيه شائبة إشكال أبدا بشكل من الأشكال. موضوع الطهارة فيما يتعلق بالأرض، الماء نحو ذلك، لا يقول في هذا الذي قاله رسول الله. وقد ورد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الغزالي في الإحياء كانوا إذا أدركتهم الصلاة يصلون في أي مكان بأحذيتهم، وكانوا لا يبالون، إذا وجدوا دلائل النجاسة خلاص انتهى الأمر نجس، لكن إذا لم يجدوا لم يكونوا يسألون ويبالون، ولكن كانوا يدققون كل الدقة في اللقمة التي يرتزقونها ويكتسبونها، كانوا يدققون في الدرهم والدينار. من أين جاء هذا الدرهم؟ هل جاء من حله أم جاء من حلال من محرم؟ وبينما نحن اليوم أصبحنا نسير على الطريقة المعاكسة تماما لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر ما تجد إنسانا تاجرا أو إنسانا ممن يكدح في الدنيا تأتيه الشبهات تلو الشبهات، يغمض عينيه ويأكل ولا يبالي ويفتي لنفسه، وإذا لم يجد من يفتيه يستطيع هو أن يبحث عن الفتاوى التي تغطي عمله بطريقة ترضيه وتطمئنه. فإذا حان وقت الصلاة وكان هو وزملاء له في الطريق أخذ يسأل ويدقق: هل هذا المكان طاهر؟ هل هذه السجادة نظيفة أم ليست بنظيفة؟ نعم. والماء الذي نتوضأ به هل هذا الماء طاهر أم غير طاهر؟ ما شاء الله، ما هذا الورع الذي لا يكلفك شيئا؟ هذا الورع لا يكلف صاحبه شيئا، لذلك يمتن على الله به. أما ذاك الورع يكلفه كثيرا، يكلفه كثيرا من شهواته ومبتغياته. نعم. وهنا نختم درسنا بشيء يبتلى به كثير من الناس عن طريق وساوس الشيطان، هي الوسواس الذي يكبر ويخبر في نفس الإنسان فيجعله إذا توضأ لا يصدق أنه توضأ وضوءا تاما، وإذا جاء بماء لا يصدق أن هذا الماء ماء نظيف، وإذا غسل يديه يرتاب أنه أيضا غسله غسلا صحيحا ويتبلغ جسده بالماء تماما، وإذا به يجدد ثم يكرر ثم يكرر. وكثيرا ما يصاب بهذا الوسواس النساء، هذا الوسواس من أين يأتي؟ يأتي من الشيطان. الشيطان يوحي إلى هؤلاء الناس ليضحك عليهم وليلعب بهم، عكس ما هو ثابت في دين الله عز وجل. الثابت في دين الله أن الماء طاهر يا أخي، إذا كان احتمال 10% أنه طاهر خلاص طاهر، اتوضى هيك الشارع بإذن الله. والأرض نظيف يصلي عليها ولا يهمك، وصلي بحذائك والصلاة صحيحة، الشارع هيك بيقول. بيجي الشيطان يوحي إلى الإنسان نقيض ما يقوله الشارع، يوحي إليه بلكي هالماء نجس، بلكي هلا أنت ما غسلت وشك منيح، والله يمكن هون لساته ما صابوا الماء. إيديك دير بالك، والله يمكن ما طلعوا. عيد عيد عيد مرة ثانية كمان، بعيد مرة ثانية، والله يمكن كمان ما صار، كمان إلى آخره. يلعب به الشيطان كما يلعب لاعب الكرة بالكرة. وكثيرا ما يأتي الإنسان فيقول أنا مصاب بالوسواس، ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ علاجك سهل، أن تعلم أن الوسواس نقيض دين الله، وأن تعلم أنك إذا توضأت فالله يقول لك اطمئن وضوءك صحيح، وإذا استعملت الماء يقول لك اطمئن ماءك طاهر، وإذا صليت على الأرض يقول لك اطمئن مكانك الذي صليت فيه طاهر. إذا درست الفقه ورأيت هذه الأحكام لم يستطع الشيطان أن يطوف من حولك وأن يتسرب إلى ذهنك وأن يلعب بك إطلاقا. لكن إذا لم يتفقه الإنسان في دينه ولم يعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى يحذر عباده من هذا الوسواس، فربما ألجأه الوسواس إلى كثير من الحالات النفسية المضطربة، وربما زجه في مرض. نعم، هذه خلاصة من معنى هذه الفقرة. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نقف عند هذا الحد ونتابع شرح الحديث في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.